من غيره متوكلون إلى هنا دوما علي مع ماءه فاضت علينا من يدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وعبد ربه حتى لبى داعية وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب منادية وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، من غيره متوكلون إلى هنا دوما عجل. الله جل وعلا غني عن كل خلقه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. قال الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تعرف المخيط؟ إبرة الخيط، الإبرة. تصور حضرتك لو معك إبرة وحطتها في البحر كده، هتنقص البحر، هتاخد إيه من البحر؟ يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، أي في مكان واحد، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا أخي انظر، يد الله ملأى سحاء الليل بالليل والنهار، انظر ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض. يبقى أنت محب صادق، تقول لا لا، حرام حرام، لكن بقى الشغل البكش في المحبة إن صحت اللفظة، والتنظير البارد والثقافة الذهنية الباهتة، إحنا بتوع النبي يا جدع، وإحنا حبايب النبي، واللي يحب النبي يزق، هي مش عربية ترمس إطلاقا. ده قول وتصديق بالقلب وعمل كما سأبين إن شاء الله تعالى. إحنا يا سلام لو الأمة تحب النبي، والله العظيم لو الأمة حبت النبي انتهت كل المشاكل، والله العظيم لو امتلأت قلوبنا بمحبة حبيبنا المصطفى انتهت كل مشكلات الأمة. أصل المحب لمن أحب مطيعه، هنشوف علامات المحبة، مش مجرد كلمات ترددها الألسنة في قصيدة جميلة أو في ليلة في شهر ربيع أو في شهر ربيع طول الشهر في السنة، لا لا لا لا لا, لا. إطلاقا، ده مع كل نفس يجب أن تتصور حبيبك المصطفى بأبي هو وأمي وروحي وقلبي وكياني، يجب أن تتصور حبيبك المصطفى أمام عينيك وبين يديك، يأمرك وينهاك ويحد لك، حبك له إن أمرت سمعا وطاعة يا رسول الله، إن نهاك سمعنا وأطعنا يا رسول الله، إن حد لك لن أتجاوز الحد سمعا وطاعة يا رسول الله. مش هو ده المؤمن والمؤمنة؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيوة، هي دي المحبة، هي دي المحبة. ماليش خيار مع الله ولا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت أيتها الفاضلة الطاهرة، محبتك لم تبقي لك خيارا مع الله ولا مع سيدنا رسول الله. حجاب فرض، فرض سمعا وطاعة لله ولرسوله. تبرج حرام سمعا وطاعة لله ولرسوله. ما فيش سفر إلا بمحرم سمعا وطاعة لله ورسوله. ما فيش خلوة مع رجل أجنبي سمعا وطاعة لله ولرسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. اللهم اجعلني وإياكم وأخواني وأخواتي جميعا من الفائزين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عرفت بقى أن المحبة مش مجرد كلمة. طيب، ممكن الست زي ما قلت أنا قبل كده، ست الزوجة في البيت تنادي على حضرتك الساعة 3 مثلا أو 3:30 الفجر، يا أبو فلان يا أبو فلان الحق الولد حرارته 40. تصحى من النوم وأنت في فزع شديد وتحمل ولدك في صدرك وتجري على أقرب أو أبعد طبيب، ربما تنسى أن تلبس ملابسك، أن ترتدي ملابسك وثيابك. والله قد يخرج الإنسان وهو لا يعي. ابني، ثمرة فؤادي ونبض قلبي، تحمل ولدك في صدرك وتجري وتأتي بالدواء وبعد ترجع للبيت. هذه رحمة جميلة تؤجر عليها إن شاء الله جل وعلا. لكن بعد ساعة تقريبا يؤذن المؤذن لصلاة الفجر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فهل تكون استجابتك لنداء ولدك، لنداء ربك، كاستجابتك لنداء ولدك؟ بتقول ايه؟ بقول لحضرتك، فهل تكون استجابتك لنداء ربك وأمر نبيك، حي على الصلاة، حي على الفلاح، هل تكون استجابتك لنداء ربك وأمر نبيك كاستجابتك لنداء ولدك؟ من غيره متوكلون إلى هنا دوما علي، نعماؤه فرضت علينا من يدي. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. الحب في الله والبغض في الله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. يعني أنت تحب فلانا ليه؟ لله ولا عشان دنيا ولا من أجل دنيا؟ أنت أدرى. إن كانت المحبة لله لا تنفصم عراها أبدا ولا تزول، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. الحب في الله ينادى على أهل الحب في الله يوم القيامة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، ويقول الحق جل جلاله: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يعني في ظل العرش. يا خبر أبيض، بما كان ما فيش بليغ على وجه الأرض يستطيع أن يعبر عنها ورب الكعبة. أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. تصور يوم القيامة والشمس فوق الرؤوس، ما في ظل ولا مأوى ولا شيء، وينادى على أهل الحب في الله ليقف هؤلاء الأفاضل في ظل عرش ملك الملوك وجبار السماوات والأرض جل جلاله. يا لها ورب الكعبة من كرامة. ولذلك قال الله: إنما المؤمنون إخوة، فإذا وجدت إيمانا بلا أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص، وإذا وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة الدين، وإنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع، فإذا انتهت المصلحة وزالت المنفعة انعدمت هذه المحبة وضاعت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام جميل. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. التالتة: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. من الله عليك بالإسلام وبالتوحيد من علامات حلاوة الإيمان ومحبة الله جل وعلا ومحبة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، أن يكره الإنسان عياذا بالله الردة، أن يرتد عن دينه بعد أن شرح الله صدره للإسلام. حد الردة موجود، وأنا أعجب ممن يطرحون هذا الطرح الآن ويريدون أن يتجاهلوا هذا الحد من حدود الإسلام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، القاتل يقتل، النفس بالنفس. وطبعا حينما أقول يقتل يجب أن نعي أنه لا بد وأن يقوم بقتله ولي الأمر، لا من خلال ما يعرف ويسمى بالثأر، وإلا لتحولت مجتمعات المسلمين إلى فوضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولي الأمر أو من ينوب عنه. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، الثيب الزاني المحصن إن زنى يرجم، الثيب الزاني. التالتة: والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. والحكم أيضا لولي الأمر أو من ينوب عنه، لأن الإسلام لا يكره أحدا على الدخول في الدين، خلي بالك، لأن فيه الشبهات بتثار خطيرة جدا كل يوم. الإسلام لا يكره أحدا على الدخول في الدين إطلاقا، لا إكراه في الدين، لا يكره أحدا على الدخول في الدين، لكن نقول لا ينبغي أن يحال بيننا وبين دعوة الناس إلى دين الله تبارك وتعالى. فإن بلغنا ودعونا لله ولرسول الله وأعرض هؤلاء الناس عن الدخول في الدين نقول لا إكراه في الدين، قد تبين رشد من الغي. أما أن يسلم باختياره وبرغبته وبإرادة منه وبعد ذلك يخرج من هذا الدين، فهذا الأمر في غاية الخطورة، لأنه بذلك يزلزل المجتمع من أركانه. فلو علم بذلك أصحاب القلوب المريضة التي لا يخلو منها زمن ولا مكان تزعزعت عقيدة التوحيد في قلوبهم، وهذا مسلك خطير، ويجب على من فعل هذا أن يؤاخذ وأن يؤخذ على يديه، وإلا لتحول المجتمع الإسلامي إلى فوضى. فنحن لا نكره أحدا على الدخول في الدين، فإن دخل فليس من حقه أن يزلزل أصول الاعتقاد عند أصحاب القلوب المريضة، وأن يخرج هذا اليوم وأن يخرج من الدين فلان غدا، وأن تخرج هذه القبيلة في اليوم الثالث وهذه الطائفة في الشهر الرابع وهكذا. لا، يبقى دي علامات محبة الله ورسوله أو علامات حلاوة الإيمان. روى البخاري ومسلم حديث أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يلا اعرض نفسك على هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده. هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا يفوق حبك لأبيك؟ هل تحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبا يفوق حبك لولدك؟ بل هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا يفوق حبك لنفسك التي بين جنبيك؟ اعرض نفسك على هذا. من غيره متوكل.